بعض من الناس عندما يريد التبرع في مشروع مسجد يشترط أن يكون التبرع في أرض المسجد فقط وعمارته، ولا يكون التبرع لبيت الإمام والمؤذن باعتقاد أن الأجر اختلف وأنه في أرض المسجد يكون أفضل، حتى أن أحدهم لما علم أن ما تبرع به لا يدخل في عمارة المسجد سحب تبرعه. نرجو إفتاء الناس ونرجو توضيح ذلك بالصحبة. التبرع ببيت الإمام والمؤذن إعانة على عمارة المسجد وإعانة على استقامة أحوال الجماعة في المسجد، لأن الإمام إذا كان موجود قريبا من المسجد استقام أمر المسجد وحافظ عليه الإمام وهكذا المؤذن. ثم أيضا كل مسجد لا يكون لإمام البيت ولا لمؤذن، في الغالب ما يحصلون إمام راتب ولا يحصل إمام يتوافر فيه الشروط، فالبيت الإمام في حاجة إليه، فقد يكون الإمام في محل بعيد ولا يتيسر فيه إلى هذا المسجد. فإذا كان حولهم بيت الإمام بيت المؤذن صار هذا أكمل في النفع وأكمل في الفائدة وأتم العمارة في المسجد. فينبغي المتبرع أن يتبرع لهذا ولهذا، إن تبرع لهما جميعا فهو خير، وإن تبرع المسجد وحده فهو خير، وإن تبرع بيت الإمام وما فهو خير، كله خير، كله مشاريع خير، كله أبواب خير، الأجر محسوب يعني. نعم كله أبواب خير.